بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى، قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر السعدي. فما هي أنسابهم الثلاثة؟ يحيى بن أيوب من؟ عند من؟ عندك يا جابر؟ المقابري. وقتيبة بن سعيد البغلاني الثقفي، وعلي بن حجر السعدي. قالوا: حدثنا إسماعيل عن ابن جعفر عن الأعلى وابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون، فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إن علامات الساعة الكبرى طلوع الشمس من المغرب، وبعد ذلك إذا طلعت من مغربها لم تقبل بعدها توبة، فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، فإذا آمنت في ذلك الوقت فلا ينفعها إن لم تكن آمنت من قبل طلوع الشمس. هذه من أواخر العلامات. متأخرا عن وماذا؟ عن نزول عيسى بن مريم عليه السلام. طلوع الشمس في المغرب متأخر عن نزول عيسى. من أين تستنبط ذلك، أو من أين تعلم ذلك أن طلوع الشمس من المغرب متأخر عن نزول عيسى عليه السلام؟ عندك عبد المجيد؟ نعم، لا تقبل التوبة في زمن عيسى. ما زال يدعو إلى الإسلام، ما زال يدعو إلى الإسلام ويقبل الإيمان ولا يقبل إلا الإسلام ويترك الجزية. ما في جزية، ما في إلا أن يؤمن الناس وإلا السيف، معناه أن ما قد طلعت. إذن نزول عيسى بن مريم عليه السلام قبل طلوع الشمس من مغربها، فطلوع الشمس من مغربها من أواخر الآيات، هو وخروج الدابة متعاقبان كما سيأتي، أو ذكره مسلم في موضع آخر في كتاب الفتن عن عبد الله بن عمرو العاص قال: فأيتهما خرجت قبل الأخرى فالأخرى على إثرها، طلوع الشمس مغربا وخروج الدابة ضحى. قال: فأيتهما خرجت أولى فالأخرى على إثرها تبعا. طلوع الشمس المغربة مما يؤمن به أهل السنة والجماعة، وإنكره بعض العقلانيين، وممن أنكره من المتأخرين محمد عبده وجمال الدين الأفغاني ومحمد رشيد رضا، وهذا ضلال بعيد منهم، ومع ذلك لا يزال بعضهم يمدح محمد رشيد رضا مع إنكاره لهذه الآية العظيمة. وقد سمعنا من شيخنا مقبل رحمه الله يقول: الذي ينكر هذا ضال مضل مبتعد عن السلفية، أنه كان في عهده ما زال بعض الناس يقول محمد رشيد رضا من أئمة السلفية. قال الشيخ: الذي ينكر هذا الأمر ضال مضل مبتعد عن السلفية. وكان شيخنا رحمه الله وكذلك بعض أهل العلم ما كفروا ما ذلك، لأنه جاء في القرآن بدون تسمية. هل ينظرون لأن يأتيهم الله؟ نعم. أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانه لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خير. ما سمى طلوع الشمس مغربا، لكن قد بينت بالأدلة بهذه الأحاديث. هذه الأحاديث مبينة للآية. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب قالوا حدثنا ابن فضيل، وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير، كلاهما عن عمار بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين ابن علي عن زايد عن عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حا حدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث عزاه عندكم إلى البخاري، اتفقون عليه. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع. حا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق جميعا عن فضيل بن غزوان. حا وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء واللفظ له. قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. إذا خرجت هذه الثلاث الأمور لم تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. أليس إذا خرج الدجال ينزل عيسى ولا يزال يقبل الإيمان أو لا؟ قال ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها، ذكر الدجال. ألم يتقدم معنا أن الدجال يقتله عيسى ثم يدعو إلى الإسلام؟ فكيف الآن، ما هو الإشكال في هذا؟ كيف يجاب على هذا الإشكال؟ مجموع هذه الثلاث، ليس خروج الدجال فحسب بل مع طلوع الشمس مغربا. إذن هنا ثلاث إذا خرجنا أي بمجموعهن، أو دلت الأدلة الأخرى على أنها لو طلعت الشمس أو خروج الدابة، أو دلت الأدلة الأخرى على أن طلوع الشمس مغربها هو الذي يمنع الإيمان، يمنع قبول الإيمان والتوبة. جافر يدل على وجود مؤمن وكافر. نعم، لا شك أنهم يتميزون، الكفار يتبعون الدجال والمؤمنون يعصمهم الله، لكن بعد ذلك بعد أن يقتل الله المسيح الدجال لا يقبل عيسى بن مريم إلا الإسلام. قال وعن أبي هريرة، طيب إذن ثلاث إذا خرجنا أي مجموعها وليس مجرد الدجال ولكن العبرة بطلوع الشمس مغربها. قال حدثنا يحيى بن أيوب، طيب دابة الأرض هذه التي تخرج ما نوعها وأين تخرج في أي مكان؟ لم يصح في مكان خروجها حديث، فما جاء في بعض الأحاديث أنها تخرج من مكة أو من عند الصفا أو المروة أو في من جهة الشام، كلها لم يثبت منها شيء، إذا لا يعلم مكان خروجها. ومن أي نوع هذه الدابة أيضا ما ذكر في الأدلة الصحيحة ما يبين هذه الدابة، الله أعلم بكيفيتها، وهي تكلم الناس كلام الإنس، تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وقد جاء في بعض الأحاديث قد تصلح للتحسين، حسن بعض الشيخ الألباني، أنها تضرب في وجه الكافر فتخطم أنفه وتمسح في وجه المؤمن فيصير نورا، ولا حديث لم تسلم من الكلام عليها. إذن لا، لم يثبت عندنا موضع الخروج في أي مكان تخرج، ولا نوعية الدابة، والذي عندنا ظاهر القرآن تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. طلوع الشمس من مغربها يأتي تفاصيل له في حديث أبي ذر الذي بعده، تفاصيل لذلك، وهو معنى قوله تعالى تجري لمستقر لها، والشمس تجري مستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. الله أعلم، ما أدري، يعني معناها أنها ربما بعد ذلك، الله أعلم، بعد أن يبقى شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. ما نعلم دليلا على هذا الشيء أنها لا تنبت الأرض ولا ينزل المطر، الله أعلم. الريح ظهر أنها بعد، لأنه ما يبقى بعدها إلا شرار الخلق عليهم تقوم الساعة، معناه أن آخر الآيات. هذا الحديث يدل على أنه ما زال هناك من يؤمن، ما زال هناك مسلمون. حديث الدابة أيضا، حديث الدابة، لا يزال هناك منهم المؤمن والكافر. وأما الريح فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة.